بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل ربًا وعز ملكًا وتعالى إلهًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اتفق الشيخان على إخراجه، وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل، وكل هذه الجمل تتعلق بكتاب الطهارة، ولكنها تتعلق بنوع من أنواع الطهارة أكثر من غيره، فهي تتعلق بطهارة الخبث وصيانة الماء مما يضره، حيث اشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل. الأولى منها تتعلق بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، والثانية تتعلق بالوتر في الاستجمار، والثالثة تتعلق بالاستنشاق. وهذه الثلاث الجمل كلها متعلقة بالطهارة كما بينا. وهذا الحديث اعتنى العلماء رحمهم الله بذكره في هذا الموضع لأنه يبين أحكاما ينبغي للمكلف أن يراعيها في الماء الذي يتطهر به، وكذلك في صفة الطهارة وكيف تحصل الطهارة، كما في مسألة التثليث في الغسل. بيّن عليه الصلاة والسلام هذه الجمل الثلاث، أولها في قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: نعم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. إذا توضأ، هذه الصيغة في لسان العرب تأتي على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يقصد بها ما قبل الفعل، والوجه الثاني أن يقصد بها ما بعد الفعل، والوجه الثالث أن يقصد بها أثناء الفعل. فأما إطلاقها بما قبل الفعل فمنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الاستعاذة إنما تقع قبل قراءة القرآن. ومثال إطلاقها وإرادة المصاحبة للفعل أن تقول للقارئ: إذا قرأت القرآن فرتل، فإن مرادك أن يرتل أثناء تلاوته للقرآن. وكقولك للرجل: إذا صليت فاخشع، فإن الخشوع مطلوب أثناء فعل الصلاة. فهذا من إطلاقها بمعنى المصاحبة. وأما إطلاق هذه الصيغة مرادا بها ما بعد الفعل والانتهاء منه، فكقولك: إذا صليت فأتني، أي إذا انتهيت من الصلاة. فهذه ثلاثة أحوال لهذه الصيغة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. هذه الجملة المراد بها بيان الاستنشاق في الوضوء، أي أنه ينبغي لمن توضأ أن يراعي هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يجعل في أنفه الماء ثم ينثره ويطرحه. وهذه السنة تشتمل على أمرين: الأمر الأول الاستنشاق، والأمر الثاني الاستنثار. فالاستنشاق هو جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنسم، أي بالهواء. وأما الاستنثار فهو طرحه ونفضه. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيف الأنف في الوضوء أنه راعى الأمرين، أنه جذب الماء إلى أعلى الخياشيم، وذلك بالنشق. وأصل الاستنشاق استفعال من النشق، والنشق هو جذب الشيء إلى أعلى الأنف بالهواء والنسم، ومنه النشوق لأنه يستعط ويجذب إلى أعلى الأنف بالهواء. وأما بالنسبة للاستنثار فهو دفعك لذلك الماء خارجا عن الأنف، وهو النثر. وأصل النثر الطرح، تقول: نثرت البذر إذا طرحته، إذا طرحته. فهذا هو الأمر الثاني الذي يكون في هذه السنة. الأمر الأول جذب الماء إلى أعلى الخياشيم، والأمر الثاني طرح ذلك الماء. ومن هنا يقال استنشاق واستنثار. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه استنشق في وضوئه، وبالغ وأمر بالمبالغة في الاستنشاق، كما في الحديث الصحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالسنة في الاستنشاق أن يبالغ المرء فيه إلا إذا كان صائما، لئلا يؤدي به ذلك إلى الإخلال بعبادة الصوم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت بالمحافظة على الاستنشاق على المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه استنثر بشماله، والاستنشاق يكون باليمين، أي أنه يحمل الماء بكفه اليمنى ثم يجذبه بالهواء إلى أعلى الأنف، ثم بعد ذلك يمسك مارن الأنف أو أرنبة الأنف وهي أعلاه، ثم يطرح ما بداخل الأنف. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال لأعلاه النثرة لأنه يمسك عند النثر والطرح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحكم التي شرع من أجلها الاستنشاق والاستنثار. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، وهذا أمر غيبي لا يمكن للإنسان أن يعلمه دون أن يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا استنشق فإنه يدفع شرا عن نفسه، لأن الشياطين تحب القاذورات والنجاسات، ولذلك يبيت على خياشيمه على صفة الله أعلم بها. ولذلك يسن له إذا استيقظ من نومه أن يستنشق ويستنثر ثلاثا، كما وردت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق. أما المضمضة فسيأتي إن شاء الله بيانها في الوضوء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، توضأ أي فعل الوضوء، والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، لأنه جمال للعبد في الدنيا وجمال للعبد في الآخرة، فهو طهارة الحس وطهارة المعنى. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فسمي الوضوء وضوءا من الوضاءة، وهو الحسن، وهي الحسن والجمال. وأما في اصطلاح العلماء فالمراد به الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي التي بينها الله سبحانه وتعالى في آية المائدة: فليجعل في أنفه ماء. هذا أمر. ولذلك ذهب بعض العلماء أنه للوجوب عند من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، بوجوب الاستنشاق، كما هو مذهب رواية عن الإمام أحمد قال بها بعض السلف كأبي ثور وأبي عبيدة القاسم بن سلام وابن أبي ليلى على تفصيل عندهم في وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، والأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب، ولذلك يجب على كل من توضأ أن يستنشق بمنخريه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستنشاق والاستنثار لا يجب في الوضوء، واستدل الجمهور بقوله سبحانه وتعالى في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمر الله بغسل الوجه ولم يأمر بمضمضة ولا باستنشاق. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وسأله وقال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ فقال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، توضأ كما أمرك الله. فرده إلى ظاهر الآية الكريمة، والآية الكريمة ظاهرها أنها أمرت بغسل الوجه ولم تأمر باستنشاق ولا باستنثار. ولو كان الاستنشاق والاستنثار واجبا في الوضوء لبينته آية الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يرجع إلى ظاهر الآية، والآية ليس فيها أكثر من غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بداخل الأنف ولا بداخل الفم، فلا تجب مضمضة ولا يجب استنشاق. وهذا هو أصح القولين وأرجحهما في نظري والعلم عند الله، لأن الأمر في هذا الحديث مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب لورود الدليل الذي يدل على عدم وجوب الاستنشاق، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي والأعرابي لما سأله إلى ظاهر الآية. وظاهر الآية يدل على أن العبرة بغسل الوجه وليس داخل الأنف ولا داخل الفم من الوجه في لسان العرب، فليس هو كذلك لا بالطبع ولا باللغة. إذا ثبت هذا فإن الاستنشاق سنة لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، من فعلها أجر ومن تركها فوضوءه صحيح. وفائدة الخلاف: لو أن شخصا وجد ماء لا يمكنه أن يغسل به ويمسح إلا الأعضاء الأربعة التي أمر الله بغسل ما يغسل منها ومسح ما يمسح منها، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، فهذا الماء لا يكفي إلا لهذه الأربعة الأعضاء. وبناء عليه فإننا إن قلنا إن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين فإنه يتوضأ ويجب عليه الوضوء ويصح وضوءه ولا يعدل إلى التيمم. أما إذا قلنا إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء فإنه حينئذ تكون فرائض الوضوء ناقصة، ومن هنا يعدل إلى التيمم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن العبرة بهذه الأعضاء الأربعة، وأن ما زاد عليها على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. فليجعل في أنفه ماء. الأنف يشمل المنخران وهما الفتحتان اليمنى واليسرى، والمارن الذي بينهما الفاصل، والقصبة وهي التي تحيط بالأنف كله. فقوله فليجعل في أنفه ماء، أي يدخل الماء في الأنف. ثم نقول إن الإجزاء أن يدخل الماء في الأنف لحصول السنة، والأفضل أن يبالغ في جذبه إلى أعلى الخياشيم ما لم يكن صائما، كما تقدم في حديث لقيط بن صبرة. هذه هي صفة الاستنشاق والاستنثار المجزئة والكاملة. ويكون الاستنشاق باليمين كما ذكرنا، أن يحمل الماء بكفه اليمنى ويقسمه قسمين، قسم للفم للمضمضة، وقسم للأنف للاستنشاق إذا أراد أن يجمع بينهما من كف واحدة، كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة. فهذا هو الأفضل، ويجوز له الفصل بأن يبدأ بالمضمضة ثم بعد ذلك يثني بالاستنشاق، وحينئذ يحمل الماء إلى أنفه كاملا ثم يجذبه إلى أعلى الخياشيم ويطرحه. هذا بالنسبة لما ورد في السنة من صفة الاستنشاق وحكم الاستنشاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.